إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة العقيدة والإيمان، إن الله تبارك وتعالى أمر عباده عبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يحافظوا على الأذكار، فإن الأذكار يا عباد الله حصن حصين لكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولهذا كانت الأذكار حصنا من الشياطين، فقصر كثير من الناس عن هذه الأذكار التي أعطانا الله عز وجل من أجل دفع الحسد والعين، ومن أجل أيضا حرزا من الشيطان. ولهذا ترى بعض الناس ما يذكر الله عز وجل إلا قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل البيت الخاوية. نعم عباد الله، فالذي لا يذكر الله عز وجل كمثل البيت الخاوية. وأمرنا ربنا عز وجل أننا نقول هذه الأذكار، ومن أقوى هذه الأذكار التي يجب أن يتسلح بها المرء المسلم أذكار الصباح والمساء. ناهيك عن الأذكار الذي يقولها في الطعام والشراب، وفي النوم، وفي القيام من النوم، وفي دخول الحمام، وفي جماع أهله، وفي دخول البلد، وفي السوق، وغيرها من الأذكار، لكننا نتكلم على أذكار واضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وواضب فيها صحابة رسوله عليه الصلاة والسلام، وواضب أيضا عليها، بل هي سد منيع. قال ابن القيم رحمه الله، قال: والأذكار تعتبر سدا منيعا، تقوي بها بدن الإنسان، تقوي بها بدن الإنسان، ويقوم بذلك نشيطا. نعم، وكما قال بعض العلماء، قال إنه كسوري يأجوج ماجوج، أو قال أشد من ذلك، أي قراءة الأذكار. ولهذا ترى بعض الناس قد يصاب بالعين، وقد يصاب بالحسد، وقد يصاب بالمس، والسبب في ذلك الغفلة، أي أنه بعيد عن ذكر الله، بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن هذه الأذكار. نعم عباد الله، فمن هذه الأذكار التي يستحب قولها في أذكار الصباح والمساء، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حين يصبح وحين يمسي كانت له عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل. كأنك أعتقت 10 رقاب كاعتاق ولد إسماعيل، وكانت له حرز من الشيطان في يومه حتى يمسي. فإن قالها في الصباح حتى يمسي، وإذا قالها في المساء أيضا، قال بعض العلماء فلا حرج، وإلا جمهور العلماء يقولون يقولها في يومه. من قالها في يومه كانت حرزا له من الشيطان، ورفع بها درجة، وحطت به خطيئة، ولا يأتي يوم القيامة بأفضل منها إلا برجل زاد عليها، أي زاد على المئة، أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أوس شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره في ذلك اليوم شيء. قال: فعلمها عثمان ولده أبان. فلما ذاك اليوم أصابته الفالج فنظر إليه فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت؟ قال: والله إني واظبت عليها، وإن في ذلكم اليوم لم أقرأها، فأصابه ذلكم المرض. عباد الله، ومرض الفالج اختلفوا فيه، منهم من يقول هو مرض عضوي، ومنهم من يقول هو مرض حسي يعني معنوي يصيب الإنسان كأمراض الرعشة وغيرها يا عباد الله. نعم، ولهذا يجب علينا أن نتحصن بهذه الأذكار. وأيضا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كفاه ذلكم اليوم. وأيضا من قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه في ذلكم اليوم ضر، وفي رواية: لم يصبه من ذلك اليوم ذوات سموم. يعني أنها حصن من لدغات الشيطان، من لدغات العقارب والحيات يا عباد الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال بعض العلماء: هناك أناس قد قالوها ولذغوا، هناك أناس قد قالوها ولذغوا، فشكك بعضهم بهذه الأحاديث، فقال بعضهم ردا عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضره، ولم يقل لم يصبه، لم يضره، فقد يلدغ بلدغة العقرب والحية، ولكنه ماذا يا عباد الله؟ ولكنه قد لا يضره السم. انظر، لا يضره السم، ولهذا قال: لم يضره في ذلكم اليوم شيء. فانتبه يا عبد الله. وأيضا من أذكاره سيد الاستغفار، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوله حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك وعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان هذا آخر كلامه دخل الجنة. أو قال عليه الصلاة والسلام: غفر الله ذنبه ما تقدم ما تأخر. سبحان الله. ولذلك يسمى بدعاء سيد الاستغفار. فحافظوا عباد الله على هذه الأذكار. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ ولذلك كثير من الناس لا يعلم بذلك. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بأن نذكره بالعشي والإبكار، كما في آية من القرآن ذكرها بالعشي والإبكار. فما هو العشي والإبكار؟ الإبكار هو من طلوع الفجر إلى شروق الشمس يا عباد الله، والعشي هو من زوال الشمس، وقيل من العصر إلى المغرب. نعم عباد الله، فهذه هي أوقات أذكار الصباح والمساء، غفل كثير من الناس عنها، بل لا يؤدون صلاة الفجر. ما ترى يصلي الفجر إلا إذا شرقت الشمس، وقد ضاع الوقت، وقت الأفضل، ومن نساها فقد يقع الإنسان في نسيان، قال يقضيها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، أي قبل أن تزول الشمس يا عباد الله. وأيضا بعد المغرب، بعد غروب المغرب، فيقرأها يا عباد الله إلى أنصاف الليالي. هذه هي أذكار الصباح والمساء تقال في هذا، فحافظ عليها يا عبد الله كمحافظتك على الطعام والشراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي ويصبح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو قال سبحان الله بحمده، ورثت له في كل تسبيحة نخلة في الجنة. انظر على فضل عظيم، نخلة في الجنة وغفرت عنه خطاياه. نعم عباد الله، فما أحوجنا لهذا الذكر. وحينما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أباه إبراهيم، فقال إبراهيم: يا محمد، إن الجنة حلوة خضرة، وإن غراسها سبحان الله وبحمده، غراس الجنة سبحان الله وبحمده. حافظوا على الأذكار عباد الله، فإنها حصن حصين ودرع متين وقوة ترزق للإنسان في بدنه وجسده ويحافظ عليها. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فما زلنا في أذكار الصباح والمساء التي يجب على المسلم أن يحافظ عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أم سلمة قاعدة فخرج من صلاة الفجر فرآها على ما هي عليه، قال: أما وإنك لو قلت حين تصبحين وحين تمسين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لكفتك من هذا. انظر، فمن أذكار الصباح أن تقول سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه. كم خلق الله عز وجل في الكون منذ أن خلق الله السماوات والأرض؟ كم خلقه؟ عدد خلقه ورضا نفسه، أي بسعة الرضا، وزنة عرشه، أي بثقل هذا العرش. تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته التي لا تنفذ، لكفاك بذلك يا عباد الله. ولهذا كان بعض السلف إذا ذكر الله فيقول أستغفر الله عدد ما خلق في السماوات والأرض إلى قيام الساعة، وبعضهم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو عدد ما خلق ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب. انظروا إلى الخلق هذا كله كأن أعداده تعددت يا عباد الله، تعددت بتعديد الاستغفار. انظروا على فضل عظيم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وإذا أمسى يقول أمسينا وأمسى الملك لله. وكان أيضا من دعائه في أذكار الصباح والمساء سؤال الله العافية: اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم عباد الله، اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ومالي وأهلي. انظر على دعاء تعدده كل يوم يا عبد الله في ذكرك في الصباح والمساء: في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي وعن أيماني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. انظروا حتى الإغتيال من التحت ذكر في هذا الحديث. قد يقول قائل ما كان يعرف بالألغام، كان يعرف بالخسف. هناك أناس يخسف الله بهم الأرض فكان يستعيدون من الخسف ومن القتل في ماذا؟ تحت أقدامهم. ولذلك أيضا نحن نخاف في هذه الأيام من هذه الألغام الذي يضعها أهل الشر، أهل الخباثة الذين يضعونها لأهل الإسلام يا عباد الله. نعم، فهذه من أذكار الصباح والمساء. ذكر بعض العلماء قصة، وكما قال ربنا عز وجل واقصص القصص لعلهم يتذكرون، أن رجل حب امرأة وأراد أن يتزوجها فتقدم إليها فرفضها، وكانت امرأة صالحة ذاكرة لله تبارك وتعالى، فحاول في المرة الثانية ما وجد إلا الرفض، ثم حاول في المرة الثالثة ما وجد إلا الرفض، فضعف قلبه وإيمانه. وهذا كثير يقع في بعض الناس إلا من رحم الله، فذهب إلى السحرة يريد أن هذه المرأة توافق، فقال للساحر أريدها أن ترضى بزواجي، فقال ما عليك، فدعا فعله مالا حتى ترضي تلك المرأة. فلما جاء بعد 10 أيام تقدم للمرأة فرفضته، تعجب هذا الرجل. الساحر يعده أنها ستوافق، فرجع إلى هذا الساحر اللعين فقال ما لك يا هذا؟ قال حاولت معها بشتى الوسائل حتى استعنت بمارد، بمارد. قال كلما جاءوا إليها وجدوا عندها حصن من الملائكة، وفي بعض الروايات القصة ولم يروها، يأتون إلى بيتها لا يرونها وهي موجودة في البيت لا يرونها. فتعجب هذا الرجل وصعق، فذهب يسأل هذه المرأة، يسأل عن حالها ماذا تفعل؟ قالوا إنها تحافظ على الأذكار وقراءة القرآن وتحافظ على أذكار الصباح والمساء. حصن. وهذه القصة مشهورة ذكرها بعض علماء التاريخ عن هذه المرأة التي كان لا يغفل يوم عن ذكر ربها، لا تغفل عن ذكر ربها، وأيضا لا يفتر لسانها عن ذكر الله. ولهذا يقول بعض العلماء ومن شروط هذه الأذكار أولا اليقين، أي أنك تتيقن أنها من عند الله وأن الله عز وجل معطيك أجر الدنيا والآخرة فيها وتغلب آخرتك في ذا. نعم. الأمر الثاني حضور القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ذكر الله عز وجل في حديث قال: من قال لا إله إلا الله مستيقن بها قلبه. قال بعض العلماء: والاستيقان على أمرين، استيقان حضور القلب، واستيقان أن الله عز وجل ليس بمخلف بوعده. فبعض الناس قد يذكر الله وهو غافل، أو ينظر إلى التلفاز، أو ينظر إلى الأركان، أو ينظر إلى فلان من الناس ولا يدري كم عدى، ولا يدري كم استغفر، ولا يدري كم قال، ما يدري. أهم شيء حرك لسانه وحرك أصابعه فقط، هذا ما يؤجر. يقول العلماء: ومن شروط الأذكار استحضار القلب. نعم. وأيضا حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يعطيك ويمنعك لحكمة، يعطيك ويمنعك لحكمة. نعم عباد الله، فأعطانا السبب ومنه جل في علاه الحكمة، ولكن نحن مع السبب يا عباد الله، ولا نعلق قلوبنا بالسبب. هكذا يجب علينا إذا أردنا أن نحافظ على الأذكار وأن نقرأها آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وداوي جرحانا، ورد غائبنا، وفك أسرانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح البلاد والعباد، ووفق ولي أمرنا لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقه البطانة الصالحة الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتحكم فيه شريعتك. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى أزواج نبيك الطيبين الطاهرين، وعلى آلهم ومن تبعهم منا ومنهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين.